بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب حسن الخلق للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدرس الثالث، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام متواصلا في التعليق على كتاب حسن الخلق للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو درس من دروس دورة الإمام مالك الخامسة، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. قال رحمه الله: وكلما ضعف رجاؤه كسل عن الخيرات وتجرأ على السيئات، ودعته نفسه الأمارة بالسوء إلى كل سوء فانقاد لها، لأنه ليس عنده من رجاء رحمة الله ومغفرته ما يكسر سورتها ويقمع شرها. ثم لا يزال الرجاء يضعف من قلبه، واليأس يقوى فيضعف إيمانه وتضعف دواعيه إلى الخير كما تقوى دواعيه إلى الشر، فيقع في اليأس المحض من روح الله، فلا يزال مكبا على الذنوب مصرا على المعاصي، لا يحدث نفسه بتوبة ولا يرجع إلى ربه لاستيلاء اليأس عليه وضعف الرجاء، وهذا هو الهلاك المبين. المؤلف رحمه الله تكلم عن الرجاء الممدوح، وتطرق بعد ذلك إلى اليأس المذموم، وذكر رحمه الله أن الإنسان إذا ضعف الرجاء عنده فإنه سيقوى اليأس عنده والعياذ بالله، فإذا قوي اليأس عنده ستجد هذا الرجل قد يصل به الحال إلى أنه يقنط من رحمة الله وييأس من روحه سبحانه وتعالى. واليأس والقنوط لا شك أنهما مذمومان. فما معنى اليأس؟ كما أننا تكلمنا بالأمس عن الرجاء، وقلنا الرجاء هو الأمل بالله سبحانه وتعالى، اليأس خلاف ذلك وعكسه. فاليأس هو قطع الرجاء وقطع الأمل من الله جل في علاه، فيستبعد الفرج ويستبعد الخير وييأس. ولا شك أن اليأس من روح الله والقنوط كذلك من رحمته من كبائر الذنوب، وهذا إن دل على سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ودل كذلك على الجهل. ولهذا ما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال: من قنط من رحمته ويأس من روحه فقد ظن به ظن السوء. إذن هذه هي حقيقة اليأس، اليأس من روح الله والقنوط من رحمته سبحانه وتعالى. وقد جاءت الآيات في كتاب الله تحذر من هذا الأمر وتنهى عنه. الله يقول في القرآن: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهكذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء في الأثر عن ابن مسعود وهو أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فذكر القنوط وذكر اليأس وجعل هذين من أكبر الكبائر. ولا شك أن اليأس له أسباب وسيشير إليه المؤلف، لكن قد يقول قائل: نلحظ في أثر ابن مسعود أنه فرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فهل القنوط هو اليأس واليأس هو القنوط، أم أن بينهما فرق؟ العلماء فرقوا بين هذين، فاليأس والقنوط من حيث المعنى العام لا شك أنهما بمعنى واحد، لكن هناك فرق بينهما لا سيما إذا اجتمعا، فإذا اجتمعا فإنهما يفترقان كما في أثر ابن مسعود، فقد ذكر القنوط وذكر اليأس، فكونهما قد اجتمعا في موضع واحد فيأتي القنوط بمعنى استبعاد رحمة الله واستبعاد حصول ما يريد. أما اليأس قالوا المقصود به استبعاد حصول المكروه، هكذا قالوا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد ذكر ذلك وأشار إليه عندما ذكر أثر ابن مسعود. ماذا قال رحمه الله؟ قال: المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، وإنما قلنا ذلك لئلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود، هكذا قال رحمه الله وانتهى كلامه. ولا شك أن القنوط يكون أبلغ وأشد من اليأس كما قال ذلك جمع من أهل العلم. وقد يقول قائل: قول الله عز وجل عن أنبيائه ورسله في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ما المراد هنا بقوله استيأس الرسل؟ هذا هو الاستيئاس، وهناك فرق بين اليأس والاستيئاس. قال العلماء: الاستيئاس مقبول وقد حصل من الأنبياء والرسل، فقد يصل إلى ذلك، وهذا لا حرج فيه ولا عيب فيه بخلاف اليأس. اليأس محرم وقد جاء عنه النهي في القرآن: ولا تيأسوا من روح الله. فالاستيئاس الذي صدر من الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال العلماء كشيخ الإسلام تيمية وغيره أن المراد أن العبد لا يجد طريقا إلى حل مشكلته، لكنه في ذاته وفي قلبه يوقن أن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه، وأن الله جل في علاه له طرائق وله حلول كثيرة جدا، لكن العبد هنا يأس من آرائه ومن فكره، فهذا هو الاستيئاس، لم يجد حلا هو نفسه، وفي المقابل هو موقن في ربه وموقن أن الله سبحانه وتعالى فضله واسع وعلمه كذلك، بخلاف اليأس. اليأس هو قطع الأمل وقطع الرجاء من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى اليأس، والمؤلف رحمه الله حذر من هذا اليأس وبين أن الإنسان قد ييأس من روح الله. وقد يقول قائل أيضا: ما معنى روح الله هنا؟ الروح يأتي في القرآن بمعنى الرحمة كما في هذه الآية: ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من فرجه، لا تقطعوا الرجاء منه سبحانه. وهكذا أيضا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني أن الكفار هم الذين يستبعدون رحمة الله، لأن الرحمة تضاف إلى الله، فرحمة الله صفة من صفاته ومن أسمائه الرحيم، لكن قد يأتي لفظ الروح ويراد به الشيء المخلوق، وهذا يكون بالضم، الروح وهو خلق من مخلوقات الله جل في علاه، كما قال الله عن عيسى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذا كثير جاء في كتاب الله، كما في آدم عليه السلام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. قال العلماء: المقصود هنا أي المخلوق، لكنه يضاف إلى الله إضافة تشريف، كقولك بيت الله وناقة الله وعباد الله، وهكذا هنا روح الله. فعيسى روح الله وهو مخلوق، وهذا عين قائمة بذاته، خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه من أم من غير أب، وخلق آدم من غير شيء، لا أب ولا أم. فهذا هو الفرق بين روح الله التي هي صفة من صفاته، وبين الروح الذي هو مخلوق من مخلوقاته. وقد تكلم عن هذا العلماء، وأشهر من تكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. لكن قد يقول قائل: كيف يقال وروح منه؟ لأنه لما ذكر عيسى سبحانه: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لا إشكال في ذلك. فقوله هنا وروح منه كقوله أيضا سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن هذا من خلقه ومن عنده. فليست هنا من للتبعيض، كما يزعم النصارى حينما يزعمون أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ثالث ثلاثة، هذا شرك وكفر. فهنا منه يعني من خلقه ومن عنده سبحانه. فروح منه أي رسول أرسله الله، عيسى عليه السلام عبد ورسول، فهو روح مخلوقة، لكن أضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما ذكر ذلك العلماء. ولهذا لما ينزل في آخر الزمان جاء في الرواية أنهم ينادونه: يا روح الله، فيريدون بذلك الإضافة إلى الله إضافة التشريف. فإذا أرادوا بقولهم يا روح الله يعني أنه مخلوق ورسول من عند الله، فلا شك أن هذا هو الصواب. أما إذا قالوا روح الله بمعنى حياة الله، فهذا كذب ولا يقال ذلك. إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فيقع في اليأس المحض من روح الله، فيقع في اليأس المحض من روح الله، فلا يزال مكبا على الذنوب مصرا على المعاصي، لأن هذه من آثار اليأس. إذا وصل الإنسان إلى حالة اليأس هذه من آثارها السيئة، أنه سيبقى مكبا على الذنوب والمعاصي مصرا على آثامه، لا يفكر في توبة، ولا يريد أن يحدث إنابة، ولا يرجع إلى ربه، لأن اليأس استولى عليه. فقد يصل به اليأس من رحمة الله إلى التكذيب، يكذب الله ورسوله ويكذب بالربوبية. كذلك لا شك أنه يحصل له من الكسل والفتور، وسيذكر هذا المؤلف. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: ومع أنه هلاك يرجى إن سعى في علاجه أن يزول وتعود الصحة، وذلك بأن يتأمل ويتفكر في الأسباب التي أوصلته إلى هذه الحال، وأنها أسباب قابلة للزوال إذا مرن نفسه على إضعاف اليأس الذي ترامى به إلى الهلاك، وتقوية الرجاء الحامل له على التوبة والإنابة. لأنه إذا علم أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولو بلغت الحال ما بلغت، طمع في مغفرة ربه واستعان به على التوبة التي هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى منها، والتصميم على ألا يعود، وحصل من علوم الإيمان وأعماله ما يقوي عزيمته ويوقظ همته. لأنه لو بقي على يأسه سيكون كسلان فاترا يبتعد عن الطاعات، يغفل عن ذكر الله، قانط يائس. لكن بخلاف إذا أيقظ عزيمته وقوى همته فلا شك أنه سيعود لما كان عليه، وسيرفع من هذا اليأس وسيرتفع منه هذا اليأس، وسيرجو رحمة الله. قال بعد ذلك: خصوصا الإيمان الخاص في هذا المقام، وهو توحيده وعلمه أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأن العبد إذا تاب توبة نصوحة فإن الله يغفر له ويتقبل منه، فلا يزال إيمانه يمد توبته، وتوبته تمد إيمانه، ويعمل من الأعمال الصالحة ما يتم به الإيمان والتوبة، ويسلك الصراط المستقيم في علمه وعمله حتى يضمحل يأسه ويقوى رجاؤه ويسير إلى ربه سيرا جميلا. فهذا كلام عام في أمور الدين كلها العلمية والعملية. ما أجمل ما قاله رحمه الله، ولا شك أن هذا كلام نفيس. لماذا؟ لأنه يبين الداء والمرض الذي وقع فيه من وقع. فإذا عرفت الداء وشخصت هذا المرض عرفت إن شاء الله العلاج، لأن هذا اليأس له أسباب. ما هي أسبابه؟ أعظم هذه الأسباب المعاصي والذنوب، حتى إن الرجل ليصل إلى الكفر والعياذ بالله. نعمة الإسلام نعمة عظيمة، إذا التزم الإنسان بهذا الإسلام ظاهرا وباطنا ودخل في دين الله كافة، فبإذن الله ينجيه هذا الإسلام، ينجي هذا العبد في الدنيا والآخرة، فيسأل ربه أن يثبته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام. فإذا اختار الكفر والمعاصي والذنوب والكبائر فسيقع في اليأس. لماذا؟ لأن الله لا يقبل دينا إلا هذا الدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا أهل الكفر هم أهل اليأس، كما قال يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكما قال أيضا إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والآيات في ذلك أيضا قد أشرنا إليها وذكرناها. الله يقول: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. كذلك قد يحصل للإنسان اليأس بسبب البلاء والاختبار والامتحان، فإن الله قد يختبر الإنسان ويمتحنه فيزيل عنه النعمة أو ينزل به البلاء. فإذا لم يكن مؤمنا صادقا تقيا يعرف أن الله قدر عليه البلاء ستجده ينتكس ويقع في اليأس. وقد ذكر الله هذا الصنف الذي أنعم عليه ثم نزع منه النعمة ابتلاء وامتحانا فيقع في اليأس. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كفور بصيغة المبالغة. لماذا؟ قالوا: لأنها تدل على هلعه وجزعه ويأسه، فقد يأس من رحمة الله فكان يئوسا كفورا. فمثل هذا لا يرجى منه خير إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب اليأس الجهل. الجهل وهي آفة خطيرة، لأن الجاهل لا يعرف سنن الهدى ولا يعرف سنن الله بسبب جهله، فيقع في الضلال ويقع في الضياع. بعد ذلك بسبب الجهل يتخبط في اليأس فيقع فيه. فإذا كان الأمر كذلك يجب على المسلم أن يتعلم وأن يتفقه في دينه حتى لا يقع في هذه الكبائر وهذه الطامات. وهذا كله امتحان وابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من هذا الابتلاء ولا بد من هذا الامتحان. وهناك وسائل أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهذه الوسائل هي كالوقاية من اليأس. فذكر أن من أعظم هذه الوسائل أن يقوي رجاءه، ولا شك أنه لو قوى هذا الرجاء بالله سبحانه وتعالى سيحمله على التوبة، سيحمله على الإنابة، لأنه سيعلم أن الله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب، وأنه كذلك يهدي العبد إذا طلب الهداية، استهدوني أهدكم. وكذلك أشار رحمه الله أنه سيقلع عن المعاصي وسيتوب إلى ربه ويسلك الطريق المستقيم في علمه وعمله، كل ذلك متى؟ إذا وقى نفسه من اليأس وعالج نفسه، لأن الوقاية من اليأس وكذلك العلاج من اليأس يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. ولا شك أن أعظم هذه الوسائل حتى تقي نفسك من اليأس الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله جل في علاه، وتعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فإذا كان كذلك تعلق قلبك بالله ورجوت ما عنده وتركت اليأس، فتتعلم أن الله هو الخالق، أن الله له الأسماء الحسنى، هو عالم الغيب، هو الرحمن الرحيم، هو العزيز الحكيم، السلام المؤمن المهيمن. فإذا عرفت ذلك وحفظت أسماء الله وصفاته، وكذلك عرفت أن هذه الأسماء وهذه الصفات لها آثار عظيمة، فإذا عرفت أن الله سميع يسمع كلامك وقولك، بصير يرى ما تفعله في العلن وفي السر وفي الخلوات، فهنا سيقوى رجاؤك بالله وسترجو ما عنده وسينقطع عنك اليأس. لماذا؟ لأنك ستحسن الظن بالله وترجو رحمته، لا سيما إذا سمعت الله كما جاء في الحديث القدسي وهو يقول سبحانه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. والحديث حديث قدسي، وقد أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وهو حديث صحيح حسنه الترمذي وكذلك حسنه الألباني رحم الله الجميع. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم. فهذا وكذلك في قوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، قال العلماء أي ظن السوء، فالواجب أنك تحسن الظن وترجو رحمة الله. فإذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل كريم لطيف بعباده سبحانه. وزد إلى ذلك أيضا أنك تقرأ في سير الأنبياء والرسل وما قص الله سبحانه وتعالى علينا من قصص، كيف كانوا وكيف علقوا رجاءهم بالله وأحسنوا الظن به، ففتح الله عز وجل عليهم وما تركهم ونصرهم وأيدهم. وهكذا العبد إذا تعلق قلبه بالله وأحسن الظن به ورجى ما عنده ورجى رحمته، فالله غفور رحيم. كذلك أن تكون واثقا بالله سبحانه وتعالى، يتعلق قلبك به، لأن مع العسر يسرا كما قال الله: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فيجب عليك أن تعلق قلبك بالله، لأن الله هو الذي سينجيك من كل كرب، فتجعل الثقة به سبحانه: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. فتكون بين الخوف وبين الرجاء، ترجو ما عند الله وترجو مغفرته، وتخاف من ذنوبك وتخشى كما قال الله: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال أيضا: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال أيضا: يدعون ربهم خوفا وطمعا. فلا بد من الأمرين كما ذكرنا ذلك بالأمس، فالرجاء يستلزم الخوف، كما أنك ترجو ما عند الله أيضا تخاف من ذنوبك، والله غفور رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، وإن رحمته قد سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وأيضا إذا أردت أن تتخلص من اليأس لابد أن تعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، أن كل شيء بقضاء وقدر، فلا بد أن تؤمن أيضا بالقضاء والقدر، فتصبر على ما أصابك، لا تتسخط، لا تظهر الجزع، عليك أن تصبر وأن تسلم وأن ترضى، وفي المقابل أيضا أن تؤمن بالغيب، فأنت لا تدري ماذا قد كتب الله عليك، فتؤمن بأن الله قد قدر ذلك وكتبه، وأنك في هذه الدنيا قد يصيبك ما أصابك في أمور الغيب، فتصبر على ما أصابك، لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه. فإذا حصل البلاء ونزل الامتحان فعليك أن تصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا تيأس، اصبر واعلم أنك مأجور، والله عز وجل قد جعل الثواب العظيم للصابرين، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولا تتمنى الموت، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، لأن الإنسان إذا أطال الله في عمره فإنه يجعل هذا العمر في طاعته، وإذا جعلت هذا العمر في طاعة الله فإن الله يزيدك إحسانا إلى إحسانك. وخذ بالأسباب، توكل على الله وخذ بالأسباب، لأن هذا هو الواجب على المؤمن. ولما أرسل يعقوب عليه السلام أولاده يبحثون عن يوسف ماذا قال لهم؟ قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فبين لهم أهمية الأسباب وهو التحسس والبحث عن أخيهم، وكذلك بين لهم ما يتعلق بالرجاء، يرجون الله عز وجل أن يوفقهم لما خرجوا من أجله، فيجعلون الأمر بيده سبحانه وتعالى ولا يقعون في اليأس. كذلك علاج اليأس والوقاية من اليأس كما ذكر المؤلف وقد أشار إليها رحمه الله، الهمة العالية، أن تكون ذا همة فتستنهض هذه الهمة، فتعرف أن الله غفور وأن الله يقبل التوبة فتعمل وتجتهد، وهذه من أعظم الأسباب في علاج اليأس، لأن هذا أيضا من باب الأخذ بالأسباب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فإذا جئت يوم القيامة سيحاسبك الله على سعيك وعملك، فاعمل خيرا تلقى خيرا، وهذا من الأخذ بالأسباب. فلأن يوم القيامة سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فكن ذا همة عالية واجتهد في الطاعات وفي الأعمال الصالحة وفي التقرب إلى الله، وارجو ما عند الله سبحانه وتعالى. كذلك لا بد أن تكون على يقين جازم أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويتجاوز، وأن الله سبحانه وتعالى إذا جاء له العبد بالذنوب ولو كانت مثل السماوات والأرض يغفرها ويعطيه من الرحمة والمغفرة. ثم انظر إلى أهل الصبر في القرآن، كيف صبروا الذين ابتلوا، وكيف الله عز وجل أثنى عليهم بصبرهم، فقد لزموا الرضا عند الشدائد وصبروا على ذلك، وكل ذلك ثقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لهذا الله قص لنا القصص في القرآن، قصص الأنبياء والرسل والصالحين، لماذا؟ لأن فيها من العبرة والعظة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم لما ختم الله سورة يوسف قال لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا قرأت هذه القصص واتخذت هؤلاء عبرة وأسوة وقدوة، فإن هذه الصعاب والمشاق التي ستواجهها ستكون عليك إن شاء الله سهلة ويسيرة، وتسعى بجد واجتهاد فبإذن الله تنجو من هذه الصعاب والمشاق، وأنت تذكر من سبقك من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن مفردات هذا طالب العلم إذا اشتغل بفن من فنونه فبعد اشتغاله به رأى من صعوبته وبطء فهمه لمسائله ما أوجب له اليأس من تحصيله، فإنه يملكه اليأس ويدعوه إلى تركه. كلما خطر بباله الاشتغال به أو ذكر له الأمر فإذا اليأس من إدراكه ماثل بين عينيه كأنه حجر عظيم في طريقه، فإن هو أخلد إلى هذه واسترسل معها قتله اليأس، ورأى هذا المطلوب من المستحيلات عليه. وإن كان موفقا ينظر إلى حقائق الأشياء على ما هي عليه، ولم يملكه الخيال الضار، علم أن الآدمي قابل لتعلم كل علم مهيأ لذلك، وأن مجرد اشتغاله بالعلوم النافعة قال ولو لم يحصل منها ويستفد شيئا يذكر مصلحة وعبادة، لأنه تصحبه النية الصالحة، وإن لم يشتغل به إلا لنفع نفسه ونفع غيره فلا يزال ساعيا في هذا الأمر، إذ لم يحصل له مراده أو بعضه في وقت حدث نفسه أنه سيحصله أنه سيحصله في وقت آخر إذا استمر على السعي والاجتهاد، فيقوى حينئذ رجاؤه وينشط في المسير في طلبه وينفض عنه غبار اليأس حتى يرتقي إلى درجته اللائقة به. المؤلف عندما تكلم عن اليأس تكلم رحمه الله عن اليأس عموما، لكن هنا خص طالب العلم ووجه الكلام لطالب العلم، يا طالب العلم قد تطلب العلم فيصيبك اليأس. لماذا؟ لأنك في الحقيقة ما حصلت ما تريده بسبب صعوبة الفهم أو بطء الفهم، فتجد الرجل هنا يوسوس له الشيطان أن طلب العلم لا بد أن يترك وأن هذا لا ينفعني، فييأس عن طلب العلم. ولا شك أن من آداب طالب العلم الذي لا بد منها وقد نصح بها العلماء المداومة على طلب العلم، لأنه كما قال ابن المبارك رحمه الله حينما سئل إلى كم تكتب الحديث إلى متى، فقال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. هذا كلام ابن المبارك الإمام الذي اجتمعت فيه صفات الخير إلا الصحبة، كما قال الحافظ ابن حجر عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله. فالإنسان لابد، طالب العلم لابد أن يجتهد ويحصل العلم ويداوم على طلبه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل السؤال نفسه إلى متى تكتب الحديث أو إلى متى يكتب الرجل الحديث، قال حتى يموت. ومرة سئل فقال أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. ما كانوا يعرفون اليأس، كانوا يعرفون الاجتهاد والجد والحفظ والمراجعة والقراءة والمدارسة والملازمة وشدة الصبر، ففتح الله عز وجل عليهم حتى لو طال بك الزمن، كما ذكر هذا المؤلف، فإن المؤلف قد أشار إلى هذا، قال قد لا يفتح الله عليك في الأول في المرة الأولى أو في المرة الثانية، قد لا يحصل أن الله يفتح عليك، لكن بعد ذلك سيفتح الله سبحانه وتعالى عليك كلما اشتغلت بالعلم وبقيت مداوما في تحصيله، سيأتي اليوم الذي سيفتح الله سبحانه وتعالى عليك، لا سيما إذا كنت مخلصا في طلبه. وهذا أمر عظيم بالنسبة لطالب العلم، عليه أن يقطع اليأس. لو كان عنده شيء من هذا الضعف وسريع اليأس فإنه لم يتمكن في الحقيقة من طلب العلم ولن يوفق، فتجده يحضر شرح كتاب في الطهارة ثم يترك، ثم ينتقل إلى شيخ آخر ويدرس في علوم الآلة كالأصول أو كالنحو، فلا يرى ذلك جيدا فينقطع ويذهب ويدرس في كتاب النكاح أو في كتاب الطلاق أو الحدود، وهكذا ينطلق من كتاب إلى كتاب ومن علم إلى علم. هذا غلط، وهذا يدل على ضعف وعلى عشوائية وعلى يأس. أحمد بن حنبل رحمه الله مكث في كتاب الحيض 9 سنين، هكذا جاء عنه كما في طبقات الحنابلة، قال مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. فلا يأتيك الضجر يا طالب العلم ولا تيأس، الله أعطاك من النعمة ومن العقل ومن الذكاء، وأعطاك أيضا كذلك الفراغ، فكل ما تحتاجه عندك، وهذه من النعم، ما بقي إلا المداومة والصبر على طلب العلم. فإذا طلبت العلم وصبرت على ذلك وكنت مخلصا صادقا في طلبه مستعينا بالله، فإن الله سيوفقك بإذنه سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن عدم المداومة، عدم المداومة وكذلك المقاطعة في الدروس، تقطع هذا الدرس وتقطع هذا الكتاب، لن تستفد في الحقيقة ولن تتعلم. وهذا الذي حذر منه المؤلف هنا رحمه الله عندما ذكر أن طالب العلم تجده ينتقل من هنا إلى هنا وينتقل من هنا إلى هنا، وتجده ييأس ويقول هذا العلم لم أفهمه فيترك وييأس عن طلب العلم فلا يحصل مراده. وأشار رحمه الله أيضا إلى النية الصالحة، فقال لا بد أن تصحب طالب العلم نية صالحة، لأن صاحب النية السيئة قد لا يوفق في الدنيا، وإذا وفق في الدنيا في الظاهر فإنه في الآخرة والعياذ بالله أول من تسعر به النار، فيقول الله كذبت وإنما تعلمت ليقال إنك عالم وقد قيل، يعني في الدنيا. فالأمر جد خطير، لا يستهين به طالب العلم، عليه أن يصحح نيته وأن يجتهد فيرتقي إلى درجة الصادقين المخلصين الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة. فمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، الله عز وجل يقول عنه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا حال من يريد الدنيا بالآخرة، هذا حال من يطلب العلم وهو لا يريد الآخرة والدار الآخرة ووجه الله، إنما يريد الدنيا حتى يقال إنه عالم، أو يريد ما في يد الناس من مال وجاه ومنصب. فعلى كل حال لا بد من النية الصالحة في تحصيل طلب العلم، لا بد من السعي والاجتهاد، لا بد أن يقوي رجاءه بالله سبحانه وتعالى، يصحح المسير في طلب العلم ويحذر أشد الحذر من اليأس. قال بعد ذلك رحمه الله وكما أن الإنسان يطبق هذا المعنى على نفسه فليستعمله في غيره، إذا أراد هداية أحد أو دعوته، إذا أراد هداية أحد أو دعوته إلى الإسلام، أو أصل من أصوله أو فرع من فروعه، أو تعليمه لعلم نافع ثم رأى من المدعو نفورا وإعراضا أو بلادة وقلة فطنة، فإن أخذه الملل واليأس من إدراك المقصود منه وعدم رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته وتعليمه، فيفوت بذلك خير كثير. وإن هو سلك مسلك نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته وهداية الخلق، وعلم أنه مكث مدة طويلة يدعو الناس إلى الإسلام والتوحيد، فلا يلقى أذنا سامعة ولا قلبا مجيبا، فلم يضعف بل لم يزل قوي الرجاء، عالما أن الله سيتم أمره ماضيا على دعوته، حتى فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وبلغت دعوته وهدايته ما بلغ الليل والنهار. فإذا جعل هذا بين عينيه لم يشتد عليه أمر من الأمور، ولو لم يحصل له إلا أن مجرد دعوته إلى الله من أكبر الحسنات لكفى الموفق داعيا إلى الصبر والرجاء. المؤلف رحمه الله يذكرنا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرنا بدعوته عليه الصلاة والسلام. فهنا المؤلف ذكر أن طالب العلم وصاحب الدعوة الذي يدعو الناس عليه أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنك قد تدعو إنسانا إلى الحق، إلى السنة، إلى التوحيد، فلا تجد من هذا الذي تدعوه قبولا، بل تجد منه النفور والابتعاد، تجد منه الإعراض، ومنهم من قد تجد منه عدم الفهم وقلة الفطنة فلا يدرك ما تدعو إليه. فإذا كان الأمر كذلك ماذا ستصنع؟ المؤلف رحمه الله يحذر أن يصيبك الملل واليأس في ذلك، لأنك على خير، فالواجب هو دعوة الناس، أما هداية الناس فليس بيدك. الهداية التي هي هداية التوفيق بيد الله، قد يهديهم الله وقد لا يهديهم. وكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أناسا وما استجابوا لدعوته، وهم من أقرب الناس إليه، ومنهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه وحرص عليه واجتهد في دعوته، ومع ذلك مات على الشرك، مات على ملة عبد المطلب، لأن الأمر ليس بيده، إنك لا تهدي من أحببت. فكون الناس لا يهتدون على يديك أو لا يقبلوا دعوتك لا يكون سببا أن تترك هذه الدعوة، بل عليك أن تصبر وتجتهد وتبقى على هذا الخير الذي أنت فيه. لماذا؟ لأنك على أجر وثواب عظيم. فيكفيك أيها الداعي أن الله يكتب لك من الأجر والحسنات والثواب في دعوتك للناس. ولو رأينا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل هؤلاء، كان يعاملهم برحمة، كان يعاملهم برأفة، مع أنهم ما استجابوا له في مكة إلا القليل، وهم الضعفاء الذين استجابوا له. ولهذا لما صنعوا به ما صنعوا، وكذلك طلبوا منه المعجزات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وقالوا له أيضا اجعل لنا الصفا ذهبا، فجاء جبريل وقال إن الله يقرئك السلام يا رسول الله، فإن شئت أعطيتهم ذلك، يعني أجعل لهم الصفا ذهبا، لكن من كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال بعد ذلك وإن شئت يا رسول الله فتحت لهم باب التوبة والرحمة، فقال عليه الصلاة والسلام بل باب التوبة والرحمة. فصبر واحتسب ودعاهم عليه الصلاة والسلام واجتهد، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وكان رحيما حتى بأعدائه. كان إذا رأى امرأة مقتولة أو صبيا كان يستنكر ذلك أشد الاستنكار، كما جاء في البخاري وغيره، ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس ويؤلف قلوبهم ويتألفهم، والدليل لما فتح مكة، ففي فتح مكة مكنه الله من أعدائه الذين آذوه وأخرجوه من مكة وأرادوا قتله وصنعوا به الأفاعيل في الأحزاب وفي أحد وفي كثير من الغزوات، أرادوا قتله وأذيته، وتعاونوا مع اليهود وتجمعوا في أحزاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وتمكن منهم قال من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولما دخل مكة وخطبهم وقال ما ظنكم أني فاعل بكم، قالوا أخ رحيم وابن عم كريم، فقال اذهبوا أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. هكذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام، يحب الخير للخلق، ومكث يدعوهم إلى الإسلام والتوحيد، ومع ذلك ما استجابوا له ابتداء، كما قال المؤلف، قال لم يلقى أذنا سامعة ولا قلبا مجيبا، لكن لم يكن ذلك سببا إلى إضعافه عليه الصلاة والسلام وحاشاه، بل استمر يدعو الناس، وكان يدعو لهم أيضا بالهداية وهم أعداؤه، اللهم اهد دوسا وأتي بها، مع أنها عصت وأبت، فكانوا يقولون يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، فيقول اللهم اهد دوسا وأتي بها. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا تمكن من عدوه لا ينتقم، فقد جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما تحت شجرة، فأخذ سيفه وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من يمنعك مني يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام الله، فسقط السيف من يده وسقط هذا الرجل، فأخذ السيف عليه الصلاة والسلام وقال الآن من يمنعك مني، فقال يا محمد كن خير آخذ، فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه وتركه ولم ينتقم منه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هكذا كان لا ينتقم لنفسه، يريد رفعة دين الله، يريد أن ينتصر هذا الدين العظيم وينتشر. كفار قريش وهم كفار قريش لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، هذه قالها عندما أراد أن يدخل مكة للعمرة فمنعته قريش، فكتب معهم ذلكم الكتاب المشهور والذي كتبه معه سهيل بن عمرو، وتم الصلح على ذلك، وقال لعمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثم كان الأمر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نصره ربه سبحانه وتعالى. إذن هكذا كان يعامل أعداءه، فكيف كان يعامل أصحابه وأحبابه إذا كانت هذه هي معاملة الأعداء؟ وقد ذكرنا في الدرس الماضي عندما سلم ذلكم اليهودي وقال السلام عليك يا محمد، فقال وعليك، ثم علم عائشة وقال يا عائشة قد سمعت ما قلت لهم. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. ولما أيضا جاءت تلكم اليهودية ووضعت السم في الشاه، فقال لأصحابه ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة، تكلمت هذه الشاه. فأتى بهذه اليهودية وسألها ما حملك على هذا الذي صنعت؟ فقالت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غير ذلك أو كنت ملكا لا ارتحنا منك ومت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة حتى من أعدائه، وهذه يهودية، فأهدت له هذه الشاه لكنها وضعت السم في هذه الشاه. ومن لطفه ورحمته أنه ما كان يقاتل أحدا حتى يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا وصدوا عن سبيل الله قاتلهم عليه الصلاة والسلام. والدليل أنه في مكة دعاهم وصعد على الصفا، فجعل ينادي بطون قريش يا بني فهر يا بني عدي، فجاء أبو لهب وجاء من معه، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فكان يدعوهم ويخص ويعم، يا عباس بن عبد المطلب، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، إني لا أملك لكم من الله شيئا، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه دعوته. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو المشركين أيضا ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، آذوه أشد الأذية، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام رحيما بهم، يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى الجنة. وذكرنا أيضا في درس قد مضى قصة ثمامة الذي أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول يا محمد سل ما شئت من المال، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال أعطيناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أطلقوا ثمامة، فانطلق واغتسل ثم شهد شهادة الحق وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الذي ذكره المؤلف هذا هو مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، رحيما رؤوفا، حتى إنه لما مات عمه قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآيات. فالمؤلف عندما ذكر ذلك ماذا يريد؟ يريد منك يا طالب العلم أن تتأسى بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه في أول دعوته وجد ما وجد، لكن بعد ذلك فتح الله عليه، فتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وبلغت دعوته